السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة العنكبوت وصلنا إلى آيات بينات مباركات. قول الله جل ذكره: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية العظيمة يأمر الله تعالى عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بالتوحيد، فالتوحيد أولا ثم بر الوالدين بعد ذلك. فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد كما قال الحافظ ابن كثير بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. ولا شك أيضا بأن الوالد عنده شفقة عظيمة على الولد، وقد تكون الأم أيضا تقوم بالإنفاق، فلا شك أن حقهما عظيم. ولهذا ربنا جل ذكره قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم، ربنا جل ذكره يقرر لك أصلا عظيما ألا هو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما عظم حق المخلوق عليك. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإن حرص عليك أن تتابعهما في دينهما إذا كان مشركين فإياك وإياهما لا تطعهما في ذلك، فإن مرجعكم إلي يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك وأحشرك مع الصالحين، نسأل الله يجعلنا منهم، وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك. وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا فإن المرأة إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب، أي حبا دينيا، حبا دينيا. ولذلك أيها الحبيب الغالي، هذه الآية تأمرك أمرا عظيما ببر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها إلى آخر ما ذكر رب العزة سبحانه. وأيضا جاءت جملة من الأدلة تأمر ببر الوالدين، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث رواه أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا يقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. يعني كأنه يقول: يعني أنا أقوم بعمل جليل، تركت والدي يبكيان وجئت أجاهد معك. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا هو الجهاد. الجهاد أن ترضي الله عز وجل وأن تكون مطيعا لربك سبحانه. وكذلك محمد بن طلحة بن معاوية السلمي عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. إلزم رجلها فثم الجنة. أين شبابنا اليوم؟ أين الذين يتركون الوالد ويذهب مع أصدقائه؟ أين الذين يتركون الوالدة ولا يقضون حاجاتها ويتعللون بأنه يخرج مع أصدقائه، أو أنه عنده موعد مع زميل أو صديق أو غير ذلك؟ فحق الوالدين مقدم على جميع الخلق من الناس الأحياء، لأن حقهما عظيم. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام، والحديث رواه أبو سيد بن ربيع الساعدي، قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وإكرام صديقهما. كان ابن عمر يمشي في طريق مكة فرأى أعرابي، وابن عمر كان يركب حمارا يتروح عليه، فإذا به لما رآه قال: لست فلان؟ قال: بلى. قال: ابن فلان؟ قال: بلى. قال: تعال خذ هذا الحمار اركبه ولك. وأعطاه عمامة عصابة كان يعصو بها رأسه وأعطاه إياها، فقال ثم قال بعد أن عتب عليه يعني أصحابه، قالوا: يرحمك الله يا أبو عبد الرحمن، إنما هو من الأعراب ويكفيه القليل. فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. نسأل الله أن يصلح لنا أبناءنا وأن يبارك لنا فيهم وأن يجعلنا من أبر الناس بآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. أيها الحبيب الغالي، هنا قال الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير، قال: لم يترك القرآن فاذة من أحوال علائق المسلمين بالمشركين. علائق يعني الصلات. لم يترك القرآن فاذة من أحوال علائق المسلمين بالمشركين إلا بين واجبهم فيها المناسب لإيمانهم. ومن أشد تلك العلائق علاقة النسب، فالنسب بين المشرك والمؤمن يستدعي الإحسان وطيب المعاشرة، ولكن اختلاف الدين يستدعي المناوأة، يستدعي المناوأة والمغاضبة، ولا سيما إذا كان المشركون متصلبين في شركهم ومشفقين من أن تأتي دعوة الإسلام على أساس دينهم، فهم يلحقون الأذى بالمسلمين ليقلعوا عن متابعة الإسلام. فبين الله بهذه الآية ما على المسلم في معاملة أنسبائه من المشركين، وخص بالذكر منها نسب الوالدين لأنه أقرب نسب، فيكون ما هو دونه أولى بالحكم الذي يشرع له. يعني إذا كان ربك جل ذكره نهاك وحرم عليك طاعة الوالدين في معصية الله، فلا شك أنه يحرم على العبد أن يطيع أخاه أو ابنه أو عمه أو زوجته فيما حرم الله تعالى عليه. فكذلك ثم قال رحمة الله عليه: وحدثت قضية أو قضيتان دعتا إلى تفصيل هذا الحكم. روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أسلم قالت له أم حمنة بنت أبي سفيان، هكذا ذكر الإمام عاشور، وأم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هي حمنة أو حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد الشمس ابن عبد مناف بن قصي، وقيل حمنة بنت أبي سفيان ابن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب ابن أمية رضي الله عنه. فقال لم قالت له أمه لما أسلم لما أسلم سعد رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث الذي ذكره ابن عاشور ذكره جل أهل التفسير كابن جرير والقرطبي وابن عطية وغيره وابن كثير كذلك. والحديث صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه في السنن كذلك. قال سعد رضي الله عنه أنزلت فيه 4 آيات فذكر قصة. فقال أم سعد فقالت أم سعد لما أسلم أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، أي فتحوا فاها بعود من الشجر، يضعوا يدخلوا في شجر فاها عودا حتى يفتحوه. فنزلت هذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فقال فقال الإمام ابن عاشور قال وروي أنه القصة الثانية وروي أنه لما أسلم عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهاجر مع عمر بن الخطاب إلى المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أبو جهل وأخوه الحارث وكان أخوي عياش لأمه، فنزل بعياش وقال له يا عياش إن محمدا يأمر ببر الوالدين وقد تركت أمك وأقسمت ألا تطعم ولا تشرب ولا تأوي بيتا حتى تراك وهي أشد حبا لك منها لنا فأخرج معنا. فاستشار عمر فقال عمر هما يخدعانك، فلم يزال به حتى عصى نصيحة عمر وخرج معهما. فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل إن ناقتي كلت فاحملني معك. قال عياش نعم، ونزل ليوطئ لنفسه ولأبي جهل، فأخذاه وشداه وثاقا وذهب به إلى أمه فقالت له لا تزال بعذاب حتى ترجع عن دين محمد، وأوثقته عندها. فقيل إن هذه الآية نزلت في شأنهما. ثم قال ابن عاشور والمقصود من الآية هو قوله جل ذكره وإن جاهداك لتشرك بي إلى آخره، وإنما افتتحت بوصينا الإنسان بوالديه حسنا لأنه كالمقدمة للمقصود ليعلم أن الوصاية بالإحسان للوالدين لا تقتضي طاعتهما في السوء ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقصد تقرير حكم الإحسان للوالدين في كل حال إلا في حال الإشراك حتى لا يلتبس على المسلمين وجه الجمع بين الأمر بالإحسان للوالدين وبين الأمر بعصيانهما إذا أمر بالشرك لإبطال قول أبي جهل أليس من دين محمد البر بالوالدين ونحوه. قال وهذا من أساليب الجدل، وهو الذي يسمى القول بالموجب، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. ومنه في القرآن الكريم قول جل ذكره قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فعلم أنه لا تعارض بين الإحسان إلى الوالدين وبين إلغاء أمرهما بما لا يرجع إلى شأنهما. ووصينا الإنسان، والتوصية كالإيصاء، يقال أوصى ووصى، وهي أمر بفعل شيء في مغيب الآمر به، ففي الإيصاء معنى التحريض على المأمور به. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهنا حسنا كما ذكر ابن جرير الطبري وابن عطية والقرطبي وغيرهم قال حسنا نصبت عند البصريين على التكرير أي ووصيناه حسنا، وقيل على القطع تقدير ووصيناه بالحسن كما تقول وصيت خيرا أي بالخير، وقال أهل الكوفة تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسنا، ووصينا الإنسان أن يفعل حسنا، فيقدر له فعل، فيقدر له فعل. وقال الشاعر: عجبت من دهماء إذ تشكونا، ومن أبي دهماء إذ يوصينا، خيرا بهما كأنما خافونا. هكذا ذكر القرطبي، ولكنها في ابن جرير وكذلك ابن عطية: خيرا بها كأننا جافونا، كأننا جافونا. ويعني من ذلك أو مثل ذلك قول الحطيئة يوصي ابنته برة، وهذا يعني في الحقيقة قول سيء. يقول: وصيت من برة قلبا حرا بالكلب خيرا وبالحماة شرا. وهذا ضلال وهذا خطأ، يعني يوصيها بأن تحسن إلى الكلب ويوصيها شرا بحماتها، وهذا من ضلال والسفه، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد من ذكر هذا البيت أي يعني يوصينا أن نفعل بها خيرا، كقوله تعالى: فطفق مسحا، أي يمسح مسحا. وقيل تقديره: وصيناه أمرا ذا حسن، فأقيمت الصفة مقام الموصوف وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل معناه: ألزمناه حسنا، ألزمناه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أيها الحبيب، اسمع إلى هذه الدرة النفيسة من كلام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك بعلم. قال: ولتشرك بما ليس لك به علم. قال: فإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهم. نقول: ظاهر الآية تدل على أن الإشراك على قسمين: إشراك ليس به علم، وإشراك به علم. فالإشراك الذي به علم يجوز، والإشراك الذي ليس به علم لا يجوز. لا يقول هذا الظاهر، لكنه ليس منطبعا لا شك. قلنا: ليس الأمر كذلك، ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان، يعني لا يوجد علم بجواز الشرك، لا يوجد علم بجواز الشرك، كما قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره. قال: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك بعلم، يعني وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم لأمر الشرك، وهذا تعظيم لأمر الشرك. ثم قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان. قال الله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومعلوم أن الله ما جعل شركا فيه سلطان، فكل الشرك ليس فيه سلطان، يعني ليس فيه حجة، بل إن الشرك قد أقام السلطان والعلم الصحيح على أنه قد أقيم السلطان والعلم الصحيح على أنه باطل. فصار معنى قول ما ليس لك بعلم أنه موافق للواقع، فيكون كالتعليل لتحليل الشرك، كأنه يقول على أن تشرك به والحال أن الشرك ليس لك به علم. فإن الشرك قطعا لا يمكن أن يقوم الدليل على وجوده، بل إن الدليل الصحيح على انتفائه، فإن الله تعالى لا شريك له في فلا تطعهما في الإشراك. لو قال الوالد والوالدة مثلا: إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيتك، ما تقول في هذا؟ لا تطعهما مهما كان الأمر. فهذا هو معنى قول جل ذكره: وإن جاهداك. قوله: إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون، يعني أنت وهما. والمعنى: ولا تظن أنك بمعصيتك لهما يلحقك إثم في هذا، ولا تظن أنك بمعصيتك لهما لا يلحقك إثم في هذا، فإن مرجعكما إلي يوم القيامة. وذكر رحمه الله تعالى من فوائد هذه الآية قال أي شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه قال في من فوائد الآية وجوب الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل والمال. ومن فوائد الآية إثبات رحمة الله حيث وصى الله تعالى الإنسان بوالديه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوالدين حقا وإن كانا كافرين. يعني أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة راغبة في صلتي وراغمة أي راغمة يعني عن الإسلام ومصممة على كفرها، أفأصل أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك عليه الصلاة والسلام. قال من فوائد الآية الكريمة أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق لقول جل ذكره إن جهداك لتشرك بما ليس لك به علم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعتهما في غير معصية لأنه إنما نهى عن طاعتهما في المعصية حيث إنه نهى المرء عن طاعة الوالدين في الشرك وأمر بطاعتهما في غير الشرك. ومعلوم أن المنهي عن طاعتهما في المعصية وهي أعم من طاعتهما في الشرك، ونرى أن في أن طاعتهما في الواجب واجبة لأن الله أوجبه، مثل لو قال لك الأب قم صلي في الجماعة مع الجماعة واجب عليك أن تصلي مع الجماعة. طاعتهما فيما ليس في طاعة ولا في معصية هل تدل على الوجوب؟ هذه فائدة نفيسة جدا. يعني أمر الوالد أو الوالدة بأمر هذا الأمر ليس واجب، هل طاعة الابن فيما ليس فيه طاعة ولا معصية، أمر ليس فيه طاعة ولا معصية لله، هل يدل على وجوب طاعتهما؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ما تدل على الوجوب، ولكن تدل على الوجوب إن كان في طاعتهما إحسان إليهما، فإن الآية تدل على الوجوب لقوله وبالوالدين إحسانا، فإن لم يكن في طاعتهما إحسان فالآية لا تدل على الوجوب. ولهذا قال الشيخ الإسلام إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة وليس عليه فيهما في مضرة، والآية تدل على ما قاله الشيخ لأن الله نهى عما لو كانت الطاعة في معصية وسكت عن طاعتهما في غير معصية، بحيث إن كانت تتضمن الإحسان إليهما فهي واجبة لقوله والوالدين إحسانا، فإذا أمرك أبوك مثلا وقال اذهب اشتري من السوق شيئا كان ذلك واجبا عليك لأنه من الإحسان إليه فيجب عليك أن تفعل، وإذا أمرك أبوك ألا تصاحب فلانا لأنه مستقيم فلا يجب عليك طاعته لأن في ذلك مضرة أو على الأقل عدم الانتفاع منه، ولكن ليس فيه منفعة له للأب. لكن لو قال لك لا تصاحب فلانا لأن فلان بينه وبين أبيك عداوة شخصية وأنت ما عندك منه مصلحة أو منفعة ولا عليك مضرة يجب طاعته، لأن مصاحبة عدوك عدو أبيك يغيظ أبي أباك فيكون في ذلك منفعة. فالمهم الآن أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنهما إذا أمراك بمعصية الله لا تطعهما، لكن لو قال لك أبوك لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج بمالك وبدنك ولم تؤدي الفريضة لا تطعه، فيجب عليك أداء الحج ولو لم يرضى أبوك. لكن إذا أمرك ألا تحج هذا العام حج نفل، حججت أنت فريضة قبل ذلك وتريد أن تحج هذا العام نفلة، فقال لك لا تحج هذا العام حج نفلة وما له مصلحة في هذا، قال ننظر إلى حال الوالد فلعله ليس معه من يخدمه إلا ولده، ولهذا نقول إذا كان في مصلحة للأب ليس يعني إذا كان هناك مصلحة للوالد فأنا في هذه الحالة نقول يجب على الابن طاعة والده بمصلحة أبيه. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله مسألة لو قال لك أبوك طلق زوجتك، قال لا يجب عليك أن تجيب إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، وهذه مسألة مهمة وهي مهمة جدا، مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما لا يتحمل أن تبقى زوجته معه. أما فعل ابن عمر مع أبيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر أطع أباك فطلقها، وكان يحب امرأته جدا، وعمر أمر أن يطلقها في أول الأمر فأبى، فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أطع أباك، قال له قال له أطع أباك. والإمام أحمد لما سأل الرجل، سأله رجل عن الرجل يأمر، عن الرجل يأمره أباه أن يطلق زوجته، فقال لا تطلقها، قال ليس عمر أمر أبا ابنه أن يطلق زوجته؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتطليقه، قال نعم حصل، ولكن هل أبوك مثل عمر، أو هل أبوك هو عمر رضي الله عنه؟ إذن الآية الكريمة تدل على تحريم طاعة الوالدين في المعصية، ويجب طاعتهما في غير معصية، وعلى هذا فلا تجب طاعتهما إلا إذا كان دخل في أول الآية، إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت الطاعة في ذلك الوقت واجبة، لقول جل ذكره وصينا الإنسان بوالديه. ومن فوائد الآية أن حق الله أعظم الحقوق وأعظم من جميع حقوق الخلق. وهنا هل يدخل في ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يدخل فيه، فحق النبي صلوات الله وسلامه عليه على العباد أعظم من حق الوالدين. وكذلك من فوائد الآية أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل، فالأدلة كلها على التوحيد وعلى بطلان الشرك. وأيضا من فوائد الآية إثبات البعث والرجوع إلى الله، إلي مرجعكم. وفيها أيضا أن الإنسان مجازى بعمله، وفيها إثبات علم الله سبحانه وإحاطته بكل شيء، فأنبئكم، لأن الإنباء والإخبار، ولا يكون الإخبار إلا عن علم. نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله تعالى من فضله الكريم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فهذا الحسن لا تنسى أيها الحبيب، حسن بالقول والفعل والهيئة، هيئة القول نفسه، وكذلك بالمال. من أحق الناس بحسن صحابة؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ أمك، قال له أمك ثم أمك، قال أمك ثم أباك، قال أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. يعني في المال ابدأ بالوالد، بالوالدة، بالوالد، وهكذا بالأقرب فالأقرب. ورب العزة جل ذكره يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وهذه آية جليلة جدا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هؤلاء أهل الإيمان الذين ثبتوا على الحق وصدقوا، ورب العزة جل ذكره وفقهم للعمل الصالح، ربنا يكافئهم بتكفير السيئات عنهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يدخلهم الله تعالى في الصالحين، لأن من آمن وعمل صالحا فإن الله وعده أن يدخله الجنة، وهذه كرامة جليلة، يدخله الله تعالى في جملة عباد الله الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على حسب درجتي ومرتبتي عند رب العالمين. فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان سعادة العبد، وأنه من أهل عباد الله، وأنه من عباد الرحمن، ومن الصالحين من أولياء الله جل ذكره. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ومن الناس من يقول أقررنا بالله فوحدناه، لا عفوا، يقول الطبري والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من الأعمال، وذلك أن يؤدوا فرائض الله ويجتنبوا محارمه، لندخلنهم في الصالحين، لندخلنهم في الصالحين أي في مدخل الصالحين، وذلك الجنة. نسأل الله من فضله يا رب، نسأل الله من فضله يا رب. وهذه الآية الجليلة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، قال ابن عاشور تصريحا ببعض ما أفادته الكناية التي في قولي فأنبئكم بما كنتم تعملون، اهتماما بجانب جزاء المؤمنين، وقد أشير إلى شرف هذا الجزاء بأنه جزاء الصالحين الكاملين كقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ألا ترى إلى قول سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا قالها سليمان وقالها يوسف عليه الصلاة والسلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ونحن يا ربي والله نقولها، اللهم يا ربي توفنا مسلمين وأدخلنا في عبادك الصالحين بعد طول عمر وحسن عمل. قال الإمام ابن عاشور ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام، يعني في قول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، قال ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة، فجعل الله جزاء له عن وحشته تلك أنسا يجعله الله تعالى له في بأن يدخله في عداد عباد الله الصالحين يأنس بهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرزقنا الصبر الجميل وأن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا رضاه والجنة وأن يجنبنا الزلل يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه. قبل ذا أن نختم، هناك فائدة للعلامة العثيمين رحمة الله عليه في هذه الآية والذين آمنوا من الصالحات لندخلنهم في الصالحين، قال رحمة الله عليه بين الله فيما سبق أن الذين آمنوا من الصالحات يكفر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون، هنا جزاء آخر وأنه يدخلهم في الصالحين، واللام في لندخلنهم موطئة للقسم والنون للتوكيد، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. وقوله لندخلنهم في الصالحين، أليس هم صالحين؟ يعني الذي آمن وعمل صالحا أليس هو صالحا؟ أليس هو عبد صالح؟ بلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن المراد بالصالحين هنا الذين سبقوهم ودلوهم إلى خير وهم الأنبياء، لا شك أنهم من الصالحين، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فوصفوه بالصلاح. وكذلك أيضا في سورة الأنبياء قال ربنا جل ذكره وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قال ولا شك أن خص الناس في وصف الصلاح الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة وتم السلام. ولذلك في تفسير الجلالين قال المؤلف في قوله لندخلنهم في الصالحين، قال الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم. فقال الحافظ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وقوله الأولياء فيه نظر لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء، قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقول جل ذكره إنما وليكم الله ورسول والذين آمنوا. قال لكن قلنا الأنبياء لأن مرتبة الأنبياء أعلى من الأولياء. وأيضا والله أعلم لا شك أن العبد إذا أجرى على ظاهر القرآن كما هي طريقة العلامة عثيمان رحمة الله عليه دائما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذن هؤلاء الكرام يحشر المرء معهم إذا كان عبدا صالحا. ففي هذه الآيات فضيلة الإيمان والعمل الصالح، أنك ترتقي إلى درجات عاليات عظيمات، تصل إلى درجة عظيمة يدخلك ربك في منازل الكرام، يدخلك في عداد عباد الله الصالحين في الأنبياء، تصل إلى درجة الأنبياء الكرام والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. ومنها أنه يتوصل بالإيمان والعمل الصالح إلى اللحوق بالصالحين، ومنها أن الإيمان وحده لا يكفي للحوق بالصالحين. ومن الفوائد أيضا أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، والعمل الصالح والذي لا بد أن يتوفر فيه شرطان مهمان: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأله تعالى علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.